لي اخت وابوايا يريدان زواجها من رجل فاسق، فهل امنعهما من ذلك؟ لي اخت وابوايا يريدان زواجها من رجل فاسق، فهل يجوز للاخ المنع وعدم موافقه ابيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل. اراد الابوان تزويج البنت من فاسق واخوها لا يرضى بذلك، فانه يتدخل في الموضوع من اسلوب الحسن، ولا يكون من اسلوب ادب مع والديه، بل بكلام طيب، ويقول لهما ان هذا صفته كذا وصفته كذا واخشى على اختي من كذا وكذا، فينصح لهما والدين بما يرى، ولكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه، لان الفاسق يجوز ان يتزوج غير الفاسق العفيفه اذا كان ليس بكافر، فهو لها ان يتزوج عليه ولابويها يزوجها عليه اذا رضيت بذلك لا باس، وان كان ليس كفؤا لها لكن يجوز ان تاخذه وان تزوج عليه، كما يجوز للقرشيه والتميميه ان تاخذ المولى عتيقا او عجميا وان كان ليس من جنسها في النسب، لان اكثر الناس عند الله يتقاهم، فلا باس ان يتزوج العجمي من العربيه ومن القرشيه ومن الهاشميه، ويجوز ان يتزوج المولى العتيق ومن يسمى خضيري بمن هو معروف القبيله كقرشي او تميمي او نحو ذلك، كل هذا لا باس، فالعمده في التقوى، ان اكرمكم عند الله يتقاكم. لكن اذا كانت البنت ترضى به وابواها يرضيان به ويخشى عليها لو منعت ان تقع فيما هو اكبر، لان بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها، ولكن قد تقع في الفساد، قد تقع في الزنا، وهذا اكبر، فينبغي النظر في هذا وعدم اللجاج في مخالفه الوالدين والبنت في امر لا يحصل. اما ان كان لا يصلي هذا لا خير فيه، لا يزوج، لكن اذا كان عنده فسق اخر ويصلي مسلم، قد يكون يتهم بالخمر، قد يكون يدخن، قد يكون ياخذ من لحيته، قد يكون هناك اشياء اخرى ينتقد فيها، هذا لا يمنع من تزويجه، لكن اذا وجد غيره منه خير منه هذا افضل. اذا كان لكن اليوم الشاب السليم قليل، الشاب السليم من هذه الشرور قليل، فاذا اراد الاب ان لا يزوجها الا بمن هو كامل ليس فيه شيء من العيوب، قد يصعب عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر، فينبغي أن ينظر في ذلك ويختار لها من هو أقل شرا ومن هو أقل بلاء، ولعل الله يهديه بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه. أما الكافر لا، ما يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسب الدين أو معروفا بالإباحية، هذا لا يجوز، لا لها ولا لأبويها، حتى لو والي أبوها ما يجوز، وحتى لو والي أخي لا يجوز.